جدا، ومنها ما ذكرته أنت آنفا، وهو قلة التداور الذي يرادفه التدابر. فالتدابر يتضمن ترك التزاور، فلا غرابة أبدا أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته عن التباغض والتدابر، وأن يقول لهم وكونوا إخوانا كما أمركم الله تبارك وتعالى. فمما يحقق هذا الذي هجره الناس اليوم، مما يحقق ويشجع المسلمين على أن يتزاوروا وأن يتناصحوا لله عز وجل، ولا يخفاك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن عندكم الآن من عامة المسلمين، فعلينا أن نتناصح لنتوادد، ثم لنتجاور في الله حتى نكون محبوبين عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأحاديث القدسية، بل كما جاء في ذاك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خرج رجل يزور أخا له، فأرسل الله إليه ملكا في مدرجته، فقال له: إلى أين؟ قال: إلى القرية الفلانية. قال: هل لك هناك تجارة تربها، تربيها وتنميها؟ قال: لا. قال: إذن لما؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله قد غفر لك بزيارتك لأخيك لله. نحن نرجو هذه المغفرة بزيارتنا لك، وليست زيارتي لك تزلفا، وإنما هو توددا وتحببا وتناصحا لله عز وجل. لذلك فإني أقول: سمعنا بعض النصائح منك فيما يتعلق بأسلوب الدعوة، طبعا دعوة الإسلام، دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، لكنك تعيش كما نعيش في مجتمع تعددت فيه الأحزاب والجماعات والفرق تعددا حديث العهد لم يكن له ذكر فيما سبق، لأن ما سبق معروف في كتب التاريخ والفرق، فما لنا ولتلك الفرق؟ وما فينا اليوم من التحزب والتكتل والتفرق يكفينا، ما فينا يكفينا، ما فينا يكفينا. على هذا لابد أنك سمعت بدعوة تنتمي إلى السلف الصالح، هي كما سمعت في بعض المجالس الذي سعدنا بحضورك لبعضها، أن هذه الدعوة تدندن دائما حول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. بينما تسمع بلا شك دعوات أخرى لا تختلف إلا قليلا عن هذه الدعوة، لأن أي طائفة على وجه على أرض الإسلام وهي من المسلمين لا يمكنها إلا أن تدعي على الكتاب أنها على الكتاب والسنة. فهل لك من نصيحة توجهها حول الدعوة التي سمعتها الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، على اعتبارها دعوة قائمة على هذا المنهج الواضح البين؟ أما النصيحة التي وجهتها حول أسلوب الدعوة فقد سمعناها وقبلناها، لأنها أيضا من دعوتنا، لأنها من قرآن ربنا: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فليس البحث الآن في الأسلوب وإنما في صلب الدعوة. فهل لك من ملاحظة حول الدعوة ذاتها القائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ إن كان فنحظى بسماعها ونتناصح فيها سلبا أو إيجابا كما يقتضيه كتاب ربنا أيضا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الأخرى، أي لا يوجد لديك أي ملاحظة بخصوص الدعوة، وأؤكد حتى نكون على بينة من البحث والتناصح ولا يضيع علينا شيء من هذه الفرصة التي سنحت لنا في هذه الساعة المباركة إن شاء الله. يا سيدي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونرجو الله سبحانه وتعالى أولا أن يجعل هذا خالصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى، ونرجوه كذلك أن ينقذنا بالإسلام، آمين، لأننا منذ أن تخلينا عن إسلامنا فقد هن حتى هن على الهوان نفسه. فكما تعلم أصبح في الأمة الذل والهوان والاستكانة والاستسلام للأمر الواقع، فعاشت الحياة التي ترى كالحياة السالفة قبلها يوم أن أوذي الإسلام وأهله، ولم يبقى إلا القلة القليلة. ونحن والله لا نبتغي من وراء ذلك إلا أن نكون من الناجين إن شاء الله. وذلك يعني لقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كما تعلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صدق رسول الله. فنحن نفتش عن هذه الطائفة، وإذا بحثنا في دفة كتاب الله ما بين دفتيه من مبدئه إلى نهايته لا أجد في كتاب الله إلا حزبان. الحزب الأول هو حزب الله سبحانه وتعالى، وهم الناجين يوم لقاء الله، اللهم اجعلنا منهم. والحزب الآخر هو حزب الشيطان. ولكن كما تعلم منذ القرن الرابع الهجري يوم أن بدأت الفتن والمضلات وافترقت الأمة على غير هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سبب ذلك هو التناحر على الدنيا والوصول إلى ما يبتغون من حطامها، حتى أننا أصبحنا نرى في هذا الزمان ما يقال عنهم بأنهم علماء، ولكننا لا نقول بذلك، أنهم يتزلفون ويقفون على أبواب السلاطين. وكما تعلم لا نريد أن نبين أحوالا أخرى، لأننا لسنا في هذا المجال ناقدين للناس، وربما يكون خيرا منا عند الله سبحانه وتعالى. فيما يقرأ الإنسان من كتب وربما يكون لك نصيب فيها في هذه المكتبة أننا لا نريد أن نفترق كما تفترق اليهود والنصارى وتختلف، بل نحن نريد الطريق الوحيد والأوحد الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطي باليمين بارك الله فيك. باليمين يا أخي، باليمين يا فاروق، صف شمال وأعطي باليمين يا أخي. أيوة أحسن، جزاك الله خير. نعم، فنحن نريد أن نبدأ من حيث بدأ الحبيب عليه الصلاة والسلام، نبدأ على أول خطوة توصلنا إلى مرضات الله في النهاية إن شاء الله. وهذه إلا طريق واحدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كما تعلم يا سيدي، أنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأخبركم عن كل شيء، ما من طائر يطير بجناحيه في جو السماء إلا أنبأكم من أخباره، صلى الله عليه وسلم، أو راع يتخبط بمخبطته أو يضرب بمخبطته في شعاف الجبال ليطعم غنمه إلا نبأنا من أخباره عليه الصلاة والسلام. فتركنا على المحجة البيضاء جزاه الله خير التي هي ليلها كنهارها، ونشهد له أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، الحمد لله، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه آمين، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا حتى يكون منتهانا الجنة إن شاء الله. وحقيقة الأمر يا سيدي أن الإنسان يسعد عندما يرى أمثالكم عفوا بارك الله فيه حفظا ودراية ونظارة إن شاء الله، ونرجو الله أن ينفعك بالعلم وينفعنا كذلك بما نتعلم. اللهم أمين. فأنا ليس من حقي أن أتكلم بحضورك لأنني تلميذ، والتلميذ لا يتقدم على معلمه بارك الله فيك، ولكن أستأذن دائما من هو أكبر مني سنا، لأنه يوم أن سأل سائل في مكة المكرمة في وقت الحج في سنة ما وأظنها سنة 77، فجاء سائل ليسأل عالم كان يجلس، فتردد العالم في الإجابة، يعني لم يعطي الإجابة بالسرعة لأنه لابد من التروي. فقال أحد الجالسين ولما ترددت؟ فقال يا هذا ربما يكون السائل أعلم من المسؤول، ربما يكون عنده العلم أكثر مني. نعم. فلذلك لا بد أن يكون هناك مقارنة، والعلم لا يأتي إلا بالتعلم، وكما تعلم يا سيدي بأن العلم له شروط، الشرط الأول أن نتعلمه، والشرط الثاني أن نطبقه واقعا على أنفسنا. نعم. والشرط الثالث أن نبلغه للناس، والشرط الرابع أن نصبر على الأذى فيه. هذه هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجلها أوذي في الله. فنحن حقيقة لا أقول هذا تزلفا كما أسلفت، ولكني أقولها حقيقة، أننا الآن بحاجة لمن يعلمون الناس دينهم، وهذا الدين لا يقتصر على مكان معين ولا على زمان معين، لأنك كما تعلم يا سيدي بأن دعوة الإسلام قد شملت المكان والزمان كله، والحمد لله، فلم تكن مقيدة كما سبق في الدعوات غيرها أنها محددة الزمان والمكان، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وكذلك فضل من الله أن اختارنا أن نكون أتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، الحمد لله، فهذه منا من الله وتحتاج منا الشكر. إلى الشكر. نعم. فأنا أقرأ أحيانا في مجلات قد تصدر في السعودية، ومنها واحدة ربما أطلعك على واحدة منها فيما يتعلق بالحركة الوهابية ما لها وما عليها في هذا الزمان كوي. وتحديدا يعني ما هي هذه الحركة، أسلوبها في الدعوة، كيفيتها، وإذا أردت أن أقرأ عليك سطورا قليلة أن تسمح لي بهذا أقرأ على أساس ألا نكون ناقدين، بل لابد أن نكون ناصحين إن شاء الله. لكن بارك الله فيك، أنا سألتك سؤالا ورجوت منك عليه جوابا. نعم. موضوع القراءة ما عندي مانع إطلاقا، لكن في حدود ما بلغك من دعوة الكتاب والسنة. نعم. وهي اليوم منتشرة والحمد لله في العالم الإسلامي، ودعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية، لأنها هي نبعت من نجد ثم توزعت وتفرقت إلى بلاد إسلامية أخرى. نحن أبينا أن ننتسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنني ختمت كلمتي الملخصة والملخصة لمحاضرتي في الأمس القريب وأنت حاضر فيها بكلمتين مختصرتين: لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة التي لخصتها بهاتين الكلمتين وفصلت ركائزها تفصيلا قبل هذا التلخيص: الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فسؤالي بارك الله فيك يدندن حول: هل لك ملاحظة تفيدنا إياها؟ ولا أقول هذا تواضعا، لأني سأقول أو أنا أفيدك إياها، لأن المسلم إما أن ينفع وإما أن ينتفع، هذا هو. فإذا كان عندك بارك الله فيك ملاحظة حول هذه الدعوة، ودعك ودعوة الوهابية، لماذا؟ وأنا أقول لك الآن بصراحة، حينما تذكر أنت دعوة الوهابية وما لها وما عليها، وقد تقرأ في مجلة أو في أخرى، يشعرني ذكرك الوهابية أننا نحن ننتمي إلى هذه الدعوة. نحن أبينا أن ننتمي إلى من كنا ننتمي من قبله. أنا كما تعلم ألباني، والألبان كلهم أحناف، ولا يعرفون الإسلام إلا من زاوية المذهب الحنفي. فأبي وجدي وإلى ما آخر ما جد نعرفه هو حنفي، وأنا طلبت العلم على هذا الأساس من أبي رحمه الله وغفر لنا وله، كان شيخا في المذهب الحنفي، وله علي فضلان خاصان على الفضائل التي لكل أب على كل ولد. أنت تعرف قوله عليه السلام: أنت ومالك لأبيك. فكل والد له أفضال على كل ولد، أما والدي فله علي فضلان تميز بهما على كل الآباء. الفضل الأول أنه هاجر بعائلته بأولاده الذين أنا أحدهم من ألبانيا إلى دمشق الشام، فكان ذلك سببا أولا للخلاص من الجهالة، إذا لم نقل اللادينية، التي أحاطت بالألبان بعد هجرة أبي رحمه الله، فأنجانا بهذه الهجرة. هذا أولا من هذه المصيبة. ثانيا كان ذلك سببا لأن أتعلم اللغة العربية، فأتمكن إذا تلوت القرآن أن أفهم حديث الرسول، أن أفهم. هذه الهجرة وما ترتب عليها هذا فضل كبير لله قبل كل شيء، ثم لأبي كسبب. الشيء الثاني أنني حينما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي فقير وعائل ذو عائلة، اضطررنا أن لا نتابع الدراسة، خاصة الدراسة النظامية الحكومية، فلا بد من اتخاذ مهنة، فكانت مهنتي الأولى النجارة، والنجارة العربية، واشتغلت سنتين ثلاثة وكان في مثل هذه الأيام أمطار ثلوج هناك في دمشق، كنا نتعطل عن العمل. فيوما قال لي والدي: إيش رأيك يا ابني، أنا شايف أن الشغل هذا مش شغل، شو رأيك تصير عندي ساعاتي؟ قلت له: كما تريد بطبيعة الحال. وكان كذلك، وتعلمت المهنة وبرزت فيها ووفرت الوقت لطلب العلم، وإلى هنا ولا أطيل. فوالدي رحمه الله هو له الفضل علينا بأن نجانا من بلاد الكفر وأدخلنا إلى بلاد الإسلام. فغرضي أن أقول أن الدعوة التي أنا نشأت عليها ابتداء هو مذهب أبي، مذهب أبي حنيفة، لكني لما تبصرت واستنرت بنور الكتاب والسنة أبيت أن أتمسك بهذا المذهب وأن أتبعه وأن أخلص له، فعدلت عن الإخلاص لهذا المذهب في الاتباع إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك كلما مضى علي زمن انتهيت إلى أنه كما يجب على المسلم أن يوحد الله في عبادته، يجب عليه أيضا أن يوحد نبيه في اتباعه. فبارك الله فيك، نحن ليس لنا صلة بأي مذهب في الدنيا، لو كان لنا انتساب لمذهب لبقينا على مذهبي وجدي وإلى آخره، ولا سيما وأنه ينتمي إلى مذهب إمام من الأئمة الأربعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والزهد إلى آخره، وهو أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. لكن ما كان لي لأخلص لفرد بأن أكون أنا تابعا له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تؤاخذني يا أبا أسامة إذا قلت لك حينما ذكرت الوهابية يشعرني بصواب أو بخطأ، هذا علمه عند ربي ولا يهمني، أنك تتوهم أننا نرتبط بمذهب يسمى بمذهب الوهابية. لا، وأنا أقول لك بصراحة، الذين يقال عنهم وهابية هؤلاء حنابلة، وكما نقلت أنت في مناسبة الهوي إلى السجود على الركب ولا المناسبة هذه أو غيرها عن المغني لابن قدامة المقدسي، هذا مرجع الحنابلة في كل بلاد الدنيا، ومنهم النجديون الذين يلقبون بلقب الوهابية. أما أنا لست حنبليا، أنا ما رضيت أن أكون حنفيا، فبالتالي لا أرضى أن أكون حنبليا، لأنني فيما انتسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناني عن كل نسبة أخرى، فأنا أعبد الله وحده وأتبع محمدا وحده، الله لا شريك له في عبادته، محمد لا شريك له في اتباعه. وذكرت حديث: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لذلك على هذا الضوء أقول لك مكررا، إن كان لك ملاحظة على مثل هذه الدعوة فنرجو أن تبينها وأن نتناصح فيها. أما الوهابية فما لي ولها، أنا أنقدها ربما أكثر من غيري، وإخواننا الحاضرون يعلمون ذلك. فهذا الذي نحن جئنا لنتناصح من أجله فقط. مع ذلك فكما يقولون عندنا في دمشق الشام بساط أحمدي، أنت على بالك أنك تسمعنا ما قرأته عن الوهابية، أنا ما عندي مانع، لكن أنا أرى قبل كل شيء أن نتناصح حول هذه الدعوة التي أظن أنه لا يمكن أن يحيد عنها قيد شعره رجل فاضل مثلك، عنده شيء من الثقافة الإسلامية ومن الوعي وإلى آخره، قد يحيد عن هذا بعض العامة بعض المتعصبة إلى آخره، نحن نعرف هذا جيدا. أما أن يحيد عن ذلك من كان على علم فأنا لا أتصور هذا، قد أكون واهما ومن أجل هذا جئناك نستنصحك، ومن حق المسلم كما جاء في صحيح مسلم وإذا استنصحك فانصحه. هذا هو الذي نريده منك يا سيدي. من حيث المآخذ والملاحظات، نعم، كان هناك نقد أو تقييم للدعوة، فأنا أقول أن كل دعوة في الأرض لم تصل إلى درجة الكمال، إنما هناك كمال مقدر في الأرض لكل إنسان يصل، ولكنه لا يبلغ يعني درجة الكمال المطلق لأنه لله. فإذا كان اتباع الدعوة السلفية بالذات هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما وحكما، فهي دعوة لا بأس أنها دعوة طيبة تقوم على أسس طيبة وعلى مبادئ طيبة، ونرجو الله أن يكون ماجورين على ذلك. الأمر الآخر، تسمع فضل كلمة لا بأس، لعل سبق لسان. نعم، جزاك الله خير. نعم، امضي فيما أنت فيه. نعم. الأمر الآخر أن إخواننا من السلفيين أو ما ينتمون لهذه الدعوة حقيقة يتعلمون، وحقيقة يعني يمكثون في المسجد، وحقيقة ينتظرون الصلاة إلى الصلاة، وأنا أرى ويتدارسون القرآن والسنة، ولكن المأخذ أنهم لا ينقلون ما يتعلمون ليكون له ثمرة. الأمر الثالث كما أسلفت لك بالأمس أن بعضا من هؤلاء، لا أقول الكل، تقوم دعوتهم أو أسلوبهم في الدعوة على القوة والشدة والعنف، وهذا كما تعلم مما يقطع الصلات بين المسلمين ويضع التنافر والتناحر والتناجش والبغض بين المسلمين كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا كأنت تماما، أنا قدوتي هو الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، لم أتحزب لحزب كان، فقدوتي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عنه نأخذ به، وما نهى عنه ننتهي عنه إن شاء الله بالقدر الذي نستطيع. أحسنت. فحقيقة الأمر أنك عندما تطلب مني أن أنقد دعوة قائمة ولها أساس ولها مبادئ، وكما تفضلت أنها تقوم على كتاب الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس من حقي أن أنقد إذا كانت هي تقوم على هذه الأسس، لأنه ليس هناك نقد، فالدعوة قائمة على كتاب الله هو الأصل التشريع الأول، وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام المبين عن الله سبحانه وتعالى، وهو خير خلق الله أجمعين. فأنا يعني كما أرى يعني أنها دعوة إن شاء الله دعوة طيبة تقوم على أساس طيب إن شاء الله كما تفضلت، ولكن الأتباع ينقصهم العلم. الله نفسا إلا وسعها. وإذا يعني كان إخواننا في يوم من الأيام بحاجة أن أقف معهم وأن أعاونهم وأن يعني سأكون إن شاء الله معهم وسأدافع عنهم إن شاء الله. لا، هذه لا نوافق عليها، هذه لا نوافق عليها. لن توافق. كيف لا؟ لأنك أنت بتقول يوما ما، نحن نريد الدهر كله إن شاء الله أن تكون مع دعوة الحق والأسلوب الحق إن شاء الله دائما معك. إيه هذا هو، بارك الله فيك. طيب، اعتمادا على دعوة الحق، ما الذي تراه أنت الآن الأمة المسلمة الضائعة، ما هي أحوج شيء إليه من هذه الدعوة؟ العودة إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة واسع، بارك الله فيك. ما هو أهم شيء مما في الكتاب والسنة مما يجب أن نبلغه الأمة؟ يعني مثل ما ذكرنا في الأمس القريب، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم هون بحثنا ما هو الأهم؟ الأهم العقيدة. طيب فلعلك أنت تبين العقيدة للناس يا أبا أسامة بارك الله فيك بدءا من معنى لا إله إلا الله وانتهاء إلى الشهادة المكملة محمد رسول الله على النحو الذي أنا ألمحت إليه رؤوس أقلام. وإلا الشرح هذا يحتاج كما لا يخفاك فيما أظن إلى مجالس ومحاضرات عديدة وعديدة جدا. أنت تعلم بأن كثيرا من المسلمين يحلفون بغير الله وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله ويدعون غير الله في الشدائد والكروب والمصائب الآخرين، وما نسمع لأحد من هؤلاء الدعاة يذكرون هؤلاء المسلمين ويعودون بهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يسمع المسلمون صوت رجل فاضل مثلك مسموع القول مطاع الكلمة، حتى أنت تعرف قول الرسول عليه السلام لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. لماذا؟ لأنه طبيعة الناس أنه يتبعوا الكبار سواء كانوا مهتدين أو كانوا ضالين. فأنت والحمد لله ربنا هداك كما هدى إخواننا إلى دعوة الحق، فحينما ترفع صوتك بهذه الدعوة فسيدخل الناس في دين الله أفواجا. أما تترك الدعوة مع ناس أنت تنكر عليهم أسلوبهم هذا ما ينبغي. هذا هو من تمام التدابر الذي أنت تشترك معنا في الإنكار عليه. فنرجو إن شاء الله أن نجد في سفرة أخرى لنا إلى بلدكم الطيب هذا أن نسمع من أبي أسامة كلمات طيبات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر إن شاء الله. يا سيدي أنت ضيفي إن شاء الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. جزاك الله خير وسأكون عونا لهم إن شاء الله. جزاك الله خير وأكرمك الله باستطاعتي. لا نريد أنا في استطاعتي وزيد وبكر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا ما نقدت يوما أحدا من كل الدعوات لأنني أحافظ على مشاعر الناس كما كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اسمح لي كما كان هذا التشبيه ليس كذلك. اسمح لي هذا التشبيه ليس كذلك. رسول الله لما دعا بدعوة الحق ماذا قالوا عنه؟ لقد صفى أحلامنا. يا أستاذ لا يمكن للإنسان الداعي الحق حينما يصدع بالحق أن يراعي شعور الآخرين، هذا أمر مستحيل. ليس لنا فقط إلا الأسلوب الحسن فقط. نعم أما مراعاة شعور الآخرين هذا أمر مستحيل. أنا أقصد من حيث النقد يا أستاذ الكريم، يعني نحن نحافظ على مشاعر الناس حتى نجلبهم إن شاء الله. حتى هذا بارك الله فيك، حتى هذا ربنا لما قال في القرآن الكريم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لا واردون، هل رعى مشاعر المشركين؟ لا لم يرعي. بارك الله فيك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لا شو قال في القرآن الكريم؟ لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الله أكبر، ربنا يهدد نبيه عليه السلام المصطفى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك. نعم لا أنا أريد أن أقف عند هذا التهديد. يعني لذلك ليس لنا إلا أن نصدع بالحق وبالأسلوب الحسن. أما أن نراعي شعور الآخرين فهذا شيء آخر، ولا يجوز أن نراعي شعور الآخرين لأن دعوة الحق تنافي وتناحر وتحارب دعوة الباطل. فإذا ليس لنا إلا أن ندعو بالحق لا تأخذنا في الله لومة لائم مع الأسلوب الحسن. سيدي أنت فهمتني خطأ فيما أقول. قد قد قد يكون أنا فهمت خطأ، قد يكون غيري أفهمني خطأ، مش مهم هذا. فما هو الصواب الآن؟ دعوة الحق. نعم نحن هي دعوة الحق التي يجب تبليغها إلى الناس، سواء جرح المبلغون أو لم ينجرحوا، مع الأسلوب الحسن. هذا صحيح. أنت معي في هذا ولا لا؟ أنا معك في هذا. إذا ما فهمتك خطأ. ولكن أنا قلت لم أخصص، يعني سواء كان مثلا في خطبتي أم في درسي أم في كذا، لم أخصص أقوام أو أسماء من حيث النقد. هذا هذا ما كان واردا. نعم. هذا موضوع نعم. التخصيص نعم. ما هو وارد أبدا. المهم بارك الله فيك، من حيث الجهر بالحق ومن حيث فاصدع بما تؤمر، هذا لابد منه. إيه لابد لكن... إلى قوة من قوة. لكن البدأ في الأهم. نعم. البدأ في الأهم والأهم. نعم. المهم الآن قرب وقت الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. جاء به. نعم. هذا مكتوب أرسله أخونا عيسى، هي عبرة طبعا بأن مضر عبرة. كم ذكرتك في السجن بعد الربع الآلة بعده. نعم أنا شاهد كما ذكرتك. طبعا بعد كلام هو دعاء للشيخ وشيخنا من محمد عيد عباسي إلى أستاذه المفضال الكبير عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، قد حاولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا ولو أفلح بسبب انشغال الخط أو عدم وجودك في البيت، وأرجو أن تستلم رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ويسرني أن أخبرك مبشرا ومهنئا بأن الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ومن بالفرج من الضيق والخلاص من السجن بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت النفوس درعا بما لقيت وطال البلاء وامتد وزاد واشتد. فلله الحمد والمنة والفضل والنعمة، ولا يسرني إلا أن أقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أستاذي الكريم أطال الله عمره ونصر به دينه، كم ذكرتك في السجن وتألمت لفراقي عنك وبكيت شوقا إليك وإلى الأحباب، ودعوت الله تعالى أن يجمع شملنا بعدما تشتت ويمتعني بلقائك وخطبتك بعدما انقطع، وكم دعوت الله أن يجزيك عني وعن دينه خير الجزاء. أستاذي الحبيب، لعلك تعتب علي وتلومني على ما وقع مني وسبب لي هذا البلاء، ومن حقك ذلك، وكنت أذكر كثيرا كلامك في هذا وتوصيتك بالاحتراف وعدم التدخل، وأنا لا أنسى ذلك لك وأعده من صدق فراستك لما سيقع، ولكنني أقول وأنا صادق فيما أقول، ثق يا أستاذي العزيز بأنني شعرت بعد أن دخلت السجن بفترة بأنني فيما صدر مني من التصرفات المتعلقة بالقضية كنت أتصرف كأنني مسير، وأنه قد حيل بيني وبين عقلي، وذكرت أنني قد انطبقت علي تماما الآية الكريمة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله أكبر. وأنه فيما يتعلق بهذا الموضوع كان قد تعطل فكري ولم يعد يعمل، وقد عجبت من أمري كل العجب يقع معي مثل هذا طول عمري. ويكفي شاهدا على ذلك أنني كما لعلك تذكر كنت قد سجدت 3 أيام قبل سجني هذا، ولقيت فيها بأسا شديدا، وكنت أرى من المستحيل أن أتهاون في الوقوع في مثلها. ثم حبب الله إلي وإلى ابن عمي بشير الذي كنت نائما عنده تلك الليلة أن أسلم نفسي وأحكمهم في مع علمي بما يفعلون، فرأيت رؤيا وأولتها تأويلا خطر ببالي تفيد بأنني لن أمكث في السجن إلا أياما قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، ووقع ما وقع فلا أملك إلا الله قدر الله وما شاء فعل. والأمر الذي اعتقلت بسببه هو أنني كنت لقيت ابن عم لي من المشاركين في العمل المسلح في سوق العتيق في دمشق بعد تخفيه بأكثر من 3 سنوات ونصف، وشك إلي الحاجة والفقر وأنكرت عليه عمله فلم يقبل وطلب مني مساعدة مالية، وكان معه شخص وجاءني ذاك الشخص فيما بعد فأعطيته بعض المال ثم اعتقل ودل علي وكان أخصني ببعض الأمور الأخرى. والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى العجائب والغرائب، ومعروف بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت قريبة وكانت فتنة تجعل الحليم حيرا. أستاذ الكبير، كانت وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك، ثم علمت من الأخ الغير أبي بكر عندما جاءني في الزيارة من حول الرسمات أن الخبر غير صحيح، فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل. نعم تبارك الله. على كل حال انتهت موضوع العبرة. أهلي عبرة عظيمة يا شيخ. أيوة نعطيك العافية. على حاولت يا شيخي. هذه يوم طاع الشيخ محمد عيد العباسي. قابلته؟ قابلته ما شاء الله. أنا كنت أول من أوائل المهم لا قبل زيارتك ما بأربعة أيام، وتكلمنا مع أخونا هذا واحد من الإخوان اسمه أبو عبد الله، فقال كلام عن نتكلم نحن عن الحركيون وعن أسباب قمعهم للصحوة وأنهم محور الهجم للصحوة في بلاد المسلمين، وأن لم يكفهم التجربة التي حدثت في مصر وكذا حدثت في سوريا وكذا حتحدث في الجزائر وستحدث في بلاد من الجزيرة، وأن هؤلاء. فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو إليه المعنى. فقال إي وربي، فقال كلمتين التصفية والتربية كلام لا يقول بمعنى إلا رجل يعني ملهم. وكانت يبعون شيء من هذا، وهذه كبير كانت وصلتنا أخبار في السجن عن وفاتك، ثم علمت من الأغرير عندما جاءني في زيارة من نحو 4 سنوات أن الخبر غير صحيح، فحمدت الله على ذلك الحمد الجزيل. هنا عبرة أخرى، ولقد كان في السجن على قساوته وشدته فوائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالنعوة السلفية وأحبوك على البعد ويهدونك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفوائد أنني قد ترسخ في نفسي فساد طريق الإخوان وجهلهم ووجوب التحذير منهم. ولكني أمرحته بكلمتين سمعتها منك في أحد الأشرطة، ذكرت الشيخ محمد عيد العباسي بخير ودعوت له. جزاك الله. نعم، فنقلت هذا الشيء فكأنما بشر ببشارة أنه لم ينسى من شيخه. نعم، فأدخلته لله الحمد. جزاك الله خير. نعم، كان ذلك بحضور أبو علي خلوف. أعرفه جيدا. نعم، على كل حال يعني نسأل الله أن يعيد له صحته. اللهم آمين. وأن يبارك له في عمره وأن يرجع بالدعوة إلى المنهج السليم، إلى أنشط مما كان عليه. نعم. وأحوط. نعم. وأحكم بإذن الله. نعم. أنه هون يشير هو إلى قضية أنه كان سجن، حكيت لكم أن القصة تبعه شيء كان سجن 3 أيام ذكرها هنا، بعدين أطلقوا سبيله، بعدين أعلنوا يدون الأخبار أنه هذي كانوا مسجونين، أطلق سراحهم خلي يسلموا حالهم وإلا تحت طائرة الملاحقة أو ما إيه. إجا بطبيعة الحال استشارني، قلت له ما أرى لك أن تسلم هؤلاء، لا ذمة لهم. طيب شو ساوي؟ في عنا نصيف مضاهر معروف، نصيف مضاهر وزبداني، هناك في جبل عالي شو بيسمون هذول اللي بيهربوا الجمارك، شو بيسمون مهربين، هذول بيجيبوا يعني اشياء مهربه من بعض الاماكن وبيوصلوها للبنان من هذا الطريق، ما بيمروا على الحدود يعني، او بيجوا من هنيك وبيدخلوا لسوريا. وهذيك أصحابين ذيك البلاد عاملين مهنة هاي تمرير الناس مقابل طبعا أجر، مثل قديم القوافل اللي كانت تمر في الصحارى. فأنا قلت له يا أخي شلون يسألني، بتروح لزبداني وبتشوف لك شخص مثلا تثق بواسطة بعض المعارف عندنا في دمشق تتفق معهم يوصلوك لبنان تخلص من المشكلة وياك أن تسلم حالك أو يشير إلى هذه النصيحة. لكن إذا نزل القدر عمي البصر راح سلم حاله وإن سحب كل المدن يده. كم سنة كانت والله مثل ما تفضل شيخنا أن أعراض السجن نسأل الله أن يعافينا وإياكم أعراض الهزل وأعراض يعني تقبل السجن كنت تعرف شخصيا؟ نعم أنا كنت أسمع به من قديم. رأيت شخصيا؟ لم أرى لكني قرأت واستمعت إلى أشرطة وكنت أعرف يعني عن بعض أخواننا أهل الحديث في بلاد الشام بعض المتابعات ولله الحمد والفضل منها سمعت به من 3 سنين يا شيخي عن طريق أبو علي خلوق وبعض الأخوة في دمشق. نعم تقول كويس جميل. نعم يذكرون ويدعون له وكذا وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني هنا الشيخ ناصر الدين كان كذا وتعرف يعني عندما نعم الحديث والشجون نعم فلما استمعت إليه شريط سبحان الله قلت هذا الرجل يعني كأني أقول يعني أنه موفق للمنهج السلفي. ثم تتبعت بعض أخباره فوجدت أنه قد وقع فيما وقع ونسأل الله أن يجعل ذلك في صالح أعماله. آمين آمين. الحمد لله قدر لك أن تراه. الحمد لله. شاب شاب وحولت عينيه. لا عيناه حولت في حول واضح. يقول أنه كشف عند الدكتور وأن أصاب عينيه مرهقة ومتخية وأن إن شاء الله الله يعافيه. يعني بعدما كشف الطبيب وضع نظارة وضع نظارة وكانت فيه هزة نظارة وكان لا لا عارف لكن لما كان يضع نظارة ما كان يظهر فيه الحول. نعم بسبب فقدان النظارة سحبوها من أيوة. ارتخت أعصاب الله أكبر يا لعلها تعود إن شاء الله. لا ستعود بإذن الله يعني تمرينات كذا وفيه رعشة قليلة أول ما شفت فيه رعشة في رعشة زالت لله الحمد لله يمكن أسوء تغذية وكذا إن شاء الله. فأشرت أنا إلى أبنائهم أن يصحبوه إلى بعض المناطق يجددوا فيه يعني نسمة هواء أو كذا لعلهم يأخذوا بالنصيحة وطلبنا منه أشرطة وأرشيفه وشجعناه لطلب العلم من ذلك من باب والله الترغيب عند الدفاع كيف؟ عند الدفاع يعني عند الدفاع جيد يعني أرسلنا عند في المذاكر عند أمي عبد الرحمن أبو علي على حاله وبناته ايش وبناته كلم يعني كما هو معروف يعني الحمد لله محب للسنة وفي أحكام نعم يعني قصدي أنه متابع في الآثار في الحركات الحمد لله يمكن من طلال وجواز يعني إن شاء الله. على كل حال يمكن هذا الشريط يصل إليه يا شيخ فهم إن شاء الله إن شاء الله. نعم إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر. عزناك يا شيخ سؤال الأخير صدق ما يبشر هذه. نحن نعلم أن الحلال والحرام هو من الله عز وجل ما حله الله في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. ثم حكم الدخان هنا والدليل على ذلك بارك الله فيك. على الكبير فقط. نحن لا نشك من عشرات السنين وليس بعد ما أذيع في الإذاعات المسموعة والمرئية كما يقولون اليوم عن أضرار الدخان وأنه من أسباب القوية لمرض الخبيث السرطان. فقد كان معلوما منذ القديم بأن شرب الدخان يضر بالأبدان ولكن لم يكن عند بعضهم هذا الضرر مقطوعا بالنسبة لكل الذين يدمنون شرب الدخان فكان يظن أنه يمكن البعض يتضرر والبعض لا يتضرر. لكن الآن أصبح حقيقة طبية لا مراء فيها ولا جدال أن الدخان بالمادة التي فيه وهي المعروفة بالنيكوتين، هي مادة مضرة جدا بالبدن، ولذلك الدخان حرام عندنا من جهات ممكن أن تحصر بثلاث جهات. الجهة الأولى وهي الواضحة التي لا إشكال فيها، رائحته الكريهة التي تؤذي المؤمنين المعافين عن شرب الدخان، ولا بد قبل إتمام الكلام هذا من لفت النظر أن لا أحد سواء كان من المدمنين لشرب الدخان أو من الأطباء الذين يدرسون هذا الدخان دراسة طبية، لا أحد منهم يستطيع أن يقول بأن الدخان من حيث هو دخان مفيد الصحة، لا أحد يقول هذا إطلاقا. فإذا إذ خلى من أي فائدة وتطبع بطابع الرائحة الخبيثة، واقترن مع هذه الرائحة الخبيثة الإيذاء، فمن هذه الناحية يحرم استعمال الدخان. والآن أنا أتكلم فقط من ناحية الرائحة وليس من ناحية ضرر الصحي البدني، لأننا نعلم من السنة الصحيحة أن الإيذاء لا يجوز إسلاميا حتى بأطيب الكلام، حتى بتلاوة القرآن، وهذا صريح في حديث سنن أبي داود والإمام أحمد مسند أحمد وموطأ مالك من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض أهل المسجد يرفعون أصواتهم بتلاوة القرآن، فقال: يا أيها الناس، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين، فتؤذوا المؤمنين. إذا نهاهم عن أن يؤذوا برفع صوتهم بتلاوة كلام الله فتؤذوا المؤمنين. من هؤلاء المؤمنين؟ هم الذين يشاركون هؤلاء الجاهلين بتلاوة القرآن بالجلوس في المسجد، وكل واحد بقى له غاية في جلوسه، إما أن يذكر الله سرا وذلك أفضل الذكر، وإما أن يدرس مع بعض إخواني فقه علم حديث الآخرين فيشوش عليه أولئك الجاهلون بالقرآن فيتأذون بالجهر. فنهاهم الرسول عليه السلام عن مثل هذا الإيذاء. فإذا كان الشرع الحكيم نهى عن مثل هذا الإيذاء وما ألطفه من إيذاء بإسماعهم لكلام الله عز وجل، مع ذلك ما دام اقترن به إيذاء لم يجد أن ترفع صوتك بكلام الله عز وجل القرآن. هذا شيء لطيف جدا، يمكن المسلم المتجرد عن الهوى أولا وعن العصبية العلمية ثانيا أن يقنع بأن الدخان هذا لو لم يكن فيه إلا إيذاء من حوله من الجالسين ولا أقوى من المصلين، لأننا حينما نقوم في الصف ويأتينا رجل شريب دخان نكاد نقطع الصلاة من رائحة الكريهة، فهو يؤذينا ونحن نصلي ونحن نناجي ربنا عز وجل في الصلاة، هذا أشد إيذاء من إيذاء أولئك برفع صوت القرآن. ثم يضاف إلى هذا الأحاديث التي جاءت لتصرح بالنسبة لآكل الثوم والبصل مع أن الثوم البصل من البقول التي فيها فائدة للجسم، وربما تستخلص منهما خلاصات تدخل في بعض المعالجات في بعض الأدوية. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أنت يمكن دقائق طبعتك انتهت من زمان، ما هي الدقائق؟ نعم أو خطبنا فيه اشتلاحنا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. إذن الرائحة الكريهة لا تؤذي الإنس المؤمنين فقط، بل والملائكة أيضا، وهذا ما لا يخطر في بال الشاربين الدخان. أكثر من هذا، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فشم من أحد رائحة الثوم أو البصل، فأمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع، إلى المقبرة، كأنه يشير إلى أن هذا الذي يؤذي إخوانه المسلمين وفي بيت من بيوت الله لا يحق ولا يستحق أن يعيش مع الأحياء، ليعيش مع الأموات الذين لا يحسون ولا يشعرون أيان يبعثون. إذا كان الرسول عليه السلام اهتم بمن يؤذي المسلمين بالطعام الحلال الثوم البصل والمفيدين فقط لأنهما ذات رائحة كريهة، فماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أنه كان في هذا الزمان؟ ألا يعامل الدخان على الأقل بمثل ما عامل رائحة الثوم البصل، أم سيعامل الدخان بأكثر من ذلك؟ وأنا لا أشك في هذا، لأن الدخان مضر الناحية الصحية كما تعلمون. ولذلك فنحن مع إيماننا لأن الحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، ولكن لا ينبغي أن نقتصر على تحريم أشياء بمجرد هذا النص